شد حمال الثورة زنود وأقوال الياسر أفعال. من أول طلقة بارود شال سلاح الياسر شال. شد حمال الثورة زنود وأقوال الياسر أفعال. منه العادي صار يتخبط رسم حدود الدولة وزبط. منه العادي صار يتخبط رسم حدود الدولة وصبر. اسمه في العالي يتردد يا جبل ما يهزك ريح. انت انت انت انت الرقم الصعب الفينا. انت شعلت الثوار. انت الرقم الصعب الفينا. انت شعلت الثوار. انت النور اللي في عينينا. انت جبل. احداش احنا منسينا ابو عمر خالد ما يموت. كل العالم يشهد لينا في الكرامي مع بيروت. احداش احداش احنا منسينا ابو عمر خالد ما يموت. كل العالم يشهد لينا في الكرامي مع بيروت. على المبادئ ما تخليت ما استسلمت ما دليت. على المبادئ ما تخليت ما استسلمت وما دليت. صورة في عيني وفي كل بيت ياسر يا ابو الكوفية. انت انت انت انت الرقم الصعب الفينا. انت شعلية الدوار. انت الرقم الصعب الفينا. انت شعلية Yeah.